أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أحسنت. الله عنك. لا إله إلا الله. يأمر الله نبيه أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو دين الله الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخرهم وهو دين خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو دينه إن كنت في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون كقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما فلا أعبد الذين تدعون تعبدون من دونه وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أعبد الله الذي يحيي ويميت هو الذي أحياكم وهو الذي يتوفاكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت وأن أقم وجهك للدين حنيفا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين أقبل على ربك وتوجه إليه بقلبك ووجهك وأن أقم وجهك للدين حنيفا أقبل على دين الله واستقم عليه ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وهذا هو الشرك لا تكن من المشركين ولا تشرك لا تكن معهم ولا تسلك طريقهم لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وهذا شأن كل ما يعبد من دون الله فإنه لا ينفع عابديه ولا يضرهم لا يقدر على نفع ولا ضر لكن عبادتهم تضر بالعابدين أي ضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين إن فعلت ودعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين من الكافرين أو من المشركين والكافرون هم الظالمون وأظلم الظلم الشرك ولهذا قال تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين فهذه الآيات كلها ترى في شأن التوحيد والأمر به والدعوة إليه والتحذير من الشرك والله يأمر نبيه بتوحيده وينهاه عن الشرك به ويأمره بدعوة الخلق إلى ذلك نعم يا محمد